قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. سألت يحيى بن عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبلي. قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه ولا يذكر فيه ولا يذكر فيه صائما. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، انما هو محرم. ذكر سفيان عن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسه وهو محرم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروح عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهؤلاء اصحاب ابن عباس ولا يذكرون صائما. وقال حنبل: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم. قال ابو عبد الله: الرجل اراه ابان أبان، صحيح؟ نعم، أبان ابن عياش، ابان، نعم، وضع ضم الهمزه عندي، اراه ابان بن عياش يعني، ولا يحتج به. قال: أراه أبان ابن عياش لا يعني ولا يحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ومحمد قال معاوية الأكرم. النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس، أحسن الله عليكم. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يروى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فأنكر هذا ثم قال: السدي عن أنس. قلت: نعم، فعاجب من هذا. قال أحمد: وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا عن من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود انه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتاج ما وهو صائم، ولا صح عنه انه نهى الصائم عن السواك اول النهار ولا اخره، بل قد روي عنه خلافه، ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. فصل: وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتحل وهو صائم، وروي عنه انه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الاسمد ولا يصح. وروي عنه انه قال في الاسمدي: ليتقيه الصائم، ولا يصح. قال ابو داود: قال ليحيى بن معين: هو حديث منكر. فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر اكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي شهر صامها، ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام عاشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة: ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. وقالت حفصات: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام يوم عاشوراء والعشر والثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر، ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء والثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ صياما هي لكن هو أولى ضبط صياما نعم ضبط نعم هكذا، نعم، بضم الصاد وتشديد الياء مع فتحها، لا بأس. صيام، لكن هي احسبها صياما، فوجد اليهود صياما. نعم احسن الله اليكم. الحمد فوجد لله. اليهود يوم عاشوراء. وفيه اشكال اخر، وهو انه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهليه، وكان عليه الصلاه والسلام يصومه، فلما هاجر الى المدينه صامه وامر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. اشكال اخر، وهو ما ثبت في الصحيحين ان الاشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى، فقال: يا ابا محمد، فقال يا ابا محمد ادنو الى الغداء. فقال: اوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم صحيح يعني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وامر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه ان صومه هو الامر بصيامه قبل وفاته بعام. وحديثه المتقدم فيه ان ذلك كان عند مقدمه المدينه. ثم ان ابن مسعود اخبر ان يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن ان يقال ترك فرضه لانه لم يفرض، لما ثبت في الصحيحين عن معاويه بن ابي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وانا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاويه انما سمع هذا بعد الفتح قطع. واشكال اخر، وهو ان مسلم روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس انه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. فلم ياتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم بن الاعرج قال: انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: اخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. واشكال اخر، وهو ان صومه ان كان واجبا مفروضا في اول الاسلام فلم يامرهم بقضائه، وقد فات تبييت النيه له من الليل، وان لم يكن فرضا فكيف امر باتمام الامساك من كان اكل، كما في المسند والسنن من وجوه متعدده انه عليه السلام امر من كان طاعما فيه ان يصوم بقيه يومه. وهذا انما يكون في الواجب. وكيف يصح قول ابن مسعود: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، واستحبابه لم يترك. واشكال اخر، وهو ان ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع، واخبر ان هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، وخالف اليهود صوم يوما قبله او يوما بعده، ذكره احمد، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه. أما الإشكال الأول، وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره، صحيح؟ نعم، أحسن الله إليكم. وتشبه الأرجوزة المائية. لا، هو عندي وضع تاء، لا، يعني لا ثاني تاء تاء. عشرة. نعم، نعم، وتمشي أحسن الله ثاني إليك. عشرة. ثاني عشر، ثاني عشرة تاء. نعم. أحسن الله إليك. فإنه إنما قدم يوم الاثنين ربيع، في ربيع الأول ثاني عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن هو بمكة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية ذلك الإشكال بالكلية. ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له أشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم في تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. وأما الإشكال الثاني، وهو أن قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه.

بكل منهما. وقد شبه العمل الفاضل وهكذا في ومعلوم المدخل أن التي هذا معنا. نعم ممكن يكون وقد شبه أن أحب. طب مثلا إذا قلنا ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع الصوم 360 يوما شرعا، هذه وقد نقطة شبه العمل انتهت كده الفاضل الجملة بكل دي. منهما، وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما أو يزيده شبه، وضوحا أو وقد شبه شبه لكن العمل بالضبط الفاضل بكل منهما. أيضا انتهت نعم الجملة هنا، ثم قال نعم يزيده وانتهت وضوحا أن. نعم نعم هو ما عند ما فصل حتى بفاصل نعم حتى. أحسن الله إليكم. جميل جميل. وقد شبه عفوا عند العمل منصوبة فتكون شبه بقى أيوة، وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما، نعم وانتهت نعم الجملة. أحسن يزيده نعم وضوحا أن أحب القيام. جزاكم الله خيرا. وقد جميل شبه جميل. العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا ان احب القيام الى الله قيام داود، وهو افضل من قيام الليل كله بصريح السنه الصحيحه. وقد مثل من صلى العشاء الاخره وصحى بجماعه ممن قام الليل كله. فان قيل فما تقولون في حديث ابي موسى الاشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند احمد. قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده ان غيره افضل منه. وقال اخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفه هذا التاويل بان الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لانه ضيق طرقها عنه. رجحت الطائفه الاولى تاويلها بان قالت لو اراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، واما التضييق عليه فلا يكون الا وهو فيها. قال وهذا التاويل موافق لاحاديث كراهه صوم الدهر وان فاعله بمنزله من لم يصم، والله اعلم. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عفوا وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا قال اني اذا صائم، فينشئ النيه للتطوع من النهار. وكان احيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعده. اخبرت عنه عائشه رضي الله عنها بهذا وهذا، فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. واما الحديث الذي في السنن عن عائشه رضي الله عنها كنت انا وحفصه صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصه وكانت ابنه ابيها، فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه، فقال اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك بن انس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشه مسلم لم يذكروا فيه عن عروه وهذا اصح. ورواه ابو داود والنسائي عن حيوه بن شريح عن حيوه بن شريح عن ابن الهادي عن ابن الهادي عن زميل مولى عروه عن عروه عن عائشه موصولا قال عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ليس بمشهور. وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهادي من زميل ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده منزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنه، فقال الترمذي هذا الحديث منكر لأن نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا من وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه.

وعمران بن الحصين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأبو قتادة وابن أبي أوفى وأبو طلحة والهرماس بن زياد وأم سلمة وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء هم 17 القاسم صحابيا. نعم مسروق. نعم شباب نعم نعم فهؤلاء هم 17 صحابيا رضي الله عنهم، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به. فإن قيل نقف كيف هنا إن شاء تجعلون، الله، الباقي هذا الاعتراضات على التقرير فنجعلها أول لقائنا غدا بمشيئة الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك.